وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. إنه تعالى حكيم في رفعه وخفضه، عليم بمن يستحق الرفع ومن لا يستحقه بل يستحق الخفض.